بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، ومعرفة وهي ستة ومعرفة وهي ستة: الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو يقوم ونقوم، أو جوازا في نحو يقوم زيد، أو بارز، وهو إما متصل كتاء قمت، أو كاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي، ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. هذا سيأتي شرحه مفصلا. وقبل ذلك قوله: فصل. الاسم الضربان نكرة، وهو قوله هو الضمير يعود على نكرة، ونكرة هنا مؤنثة، فكيف ذكر الضمير؟ أجاب عن هذا بأجوبة منها أن قوله هو مبتدأ، وما شاع خبر، وما شاع مذكر، والضمير إذا عاد على مؤنث وكان مبتدأ بعده خبر فإنه لا بد ماذا إن خاف إنه إن خالف المرجع فهذا جائز، وهو يعود على النكرة، ونكرة هنا مؤنثة. لماذا؟ لأن هو هنا مبتدأ وخبره مذكر، وهو ما شاع، وهذا يجوز. قال رحمه الله تعالى: شرح. ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين. إذن فهذه القسمة بحسب التعريف والتنكير، بحسب التعريف والتنكير إلى قسمين: نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. وقد سبق لنا أننا ذكرنا أن سبب كون أن النكرة أصلا ما هو؟ من يذكرنا لماذا كانت النكرة أصلا؟ بماذا؟ من يذكر؟ نعم، أيوة، الأصل في المولود مثلا هو ماذا؟ النكرة. نقول ذكر أو أنثى، وبعد ذلك يطرأ عليه ماذا؟ التعريف، فنقول هند أو زيد. طيب، والطارئ هو الفرع، والطارئ ماذا؟ هو الفرع. طيب، وأيضا أنه ما من نكرة، أنه ما من معرفة إلا وتندرج تحت النكرة، فيدل ذلك على أن النكرة أصل. قال رحمه الله تعالى: فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود ومقدر. والأولى ماذا قلنا؟ أن الرجل إذا أراد أن يعرف شيئا أو يحدد يقول هذا الشيء كذا وكذا وكذا، الإعراب هو تغيير إلى آخره، تغيير أواخر الكلمة إلى آخره، فترك هذه العبارة أولى. الإعراب عبارة عن كذا وكذا، هذا الشيء عبارة عن كذا وكذا، فترك هذا أولى كما أسلفنا. قال: فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. فالأول كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكر، فقوله رجل هنا جنس موجود في الخارج تعدده، فإن تعدد ذلك مشاهد موجود في الخارج، فهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، فهذا التعدد مشاهد وموجود في الخارج، وهذا هو معنى قوله. فإنه موضوع، أي الرجل، أي كلمة رجل موضوع لما كان حيوانا ناطقا، لما كان حيوانا ناطقا، والحيوان هو كل ذي روح، كل ذي روح ناطقا أو غير ناطق، مأخوذ من الحياة، ويستوي فيه الواحد والجمع لأنه مصدر في الأصل، لأنه مصدر في الأصل، فأنا حيوان وأنت حيوان. لكن الناس يعرفون الحيوان بالدابة، بالدابة. قال رحمه الله تعالى: فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه، فهذا الاسم صادق عليه، فما كان فمن كان حيوانا ناطقا فكلمة ماذا رجل تصدق عليه، ماذا إذا لم يكن ماذا أنثى. قال رحمه الله تعالى: والثاني كشمس، كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، ينسخ ظهور أو ينسخ ظهوره وجود الليل، أو تقول مثلا ينسخ ظهور ظهوره وجود الليل، أو تقول ينسخ ظهوره وجود الليل، يجوز هذا وهذا. ذكره الألوسي رحمه الله تعالى. مثلا الشمس مثلا جنس، جنس مقدر، أي وجود تعددها مقدر، وإلا فالشمس واحدة، فالشمس ماذا واحدة، ولكن تعددها مقدر باعتبار أنها تطلع كل يوم وتطلع كل يوم، فبهذا الاعتبار ماذا جنس، وإلا فهي واحدة، فهي واحدة. قال رحمه الله تعالى: فحقها أي الشمس أن تصدق على متعدد، كما أن رجلا كذلك، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، في الخارج، فلا نرى لها تعددا في الخارج كما نرى للرجل. ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، فكلمة الشمس لم توضع ماذا كما وضع زيد وعمر. قال: وإنما وضع، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس، وهو أي وأسماء الأجناس هو الاسم، واسم الجنس هو الاسم الجامد غير المشتق الذي وضع للمعنى الكلي المجرد، للمعنى الكلي المجرد، كالشمس والعلم مثلا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام. من عنده إلى إلى إلى ستة إلى، فإنها تنقسم إلى ستة، كلمة إلى ما في عندكم؟ تمام. قال رحمه الله تعالى: وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام، ولم يتعرض لتعريفها، فلو عرفها لكان أولى، فلو عرفها لكان ماذا أولى، لكن يقال إنه اكتفى بما يفهم من مقابلتها للنكرة، فالمعرفة في مقابلة ما، فالمعرفة في مقابلة النكرة، فمن عرف النكرة عرف ماذا، فمن عرف النكرة عرفت ماذا المعرفة، فلذلك تركه. وهذا وهذا الصنيع ماذا يصنع ماذا كثير من النحويين، مثلا ابن مالك يقول رحمه الله تعالى في ألفيته: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكره، فعرف النكرة. ثم قال في البيت الثاني: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، فعرف النكرة ثم قال وغيره. لماذا؟ لأن الذي عرف النكرة فإنه يعرف مباشرة المعرفة. كذلك أيضا في الكافية قال: ما شاع في جنس كعبد النكرة وغيره معرفة كعنترة، هكذا قال في الكافية رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا هنا صنيع المصنف رحمه الله تعالى، وقال: وأما المعرفة فلم يعرفها لأنه عرف النكرة، فمن عرف النكرة فإنه يعرف المعرفة. قال رحمه الله تعالى: فإنها تنقسم ستة أقسام، إلى ستة أقسام. الأول، القسم الأول الضمير، الضمير ويقال له أيضا المضمر، ويسميه الظاهرية الكوفيون كناية ومكنيا، ذكره الفيشي والسجاعي. قال: وهو أي الضمير أعرف الستة، وهو أعرف الستة. قال: ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم، بثم، لأنها بماذا، فكل ما فأعرفها الضمير، والذي بعده أعرف، والذي بعده أعرف من الذي بعده، لذلك قال رحمه الله: وعطفت بقية المعارف عليه بثم. وذكر هنا أنها ستة، ستة. ولكن زاد ابن مالك رحمه الله تعالى على ذلك ماذا؟ المنادى المقصود، مثل يا رجل، مثل يا رجل. لذلك قال في الكافية عن ابن مالك قال في الكافية: فمضمر أعرفها ثم العلم، واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة أو منادى عجنا، وذو إضافة بها تبينا. فذكر وقال أو منادى عجنا، فتكون القسمة ماذا؟ ستة. ماذا؟ سبعة، سبعة بزيادة المنادى المقصود. قال رحمه الله تعالى: وهو عبارة عما دل على المتكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. فماذا هذه؟ أعرف ماذا؟ المعارف بعد اسم الله سبحانه وتعالى. واسم الله أعرف ماذا؟ هذه الأشياء. مع أن مثلا كلمة الله من علم ورتبتها بعد الضمائر، يعني في غير الله سبحانه وتعالى. وأما لفظ ألفاظ الله سبحانه، أما أسماء الله سبحانه وتعالى أعرف، فإنها أعرف المعارف. قال رحمه الله: وأنا أعرف من أنت، وأنت أعرف من هو، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وينقسم إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. فالأول الذي له صورة في اللفظ، قال: فالأول البارز كتاء قمت، والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم. ما هو المقدر في قم؟ أنت. قال: ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار. قال: فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب، قال: فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين: واجب، ونعني بواجب الاستتار، قال: واجب الاستتار وجائزه إلى قسمين: واجب الاستتار وجائزه. قال: ونعني بواجب الاستتار ما لم يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة، كأقوم أو بالنون أو نقوم. يقول المصنف رحمه الله: نعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. وقول الظاهر هنا يشمل البارز والظاهر، يشمل البارز والظاهر. فنقول: ما لا يمكن قيام الظاهر أو البارز مقامه. قال: وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة، كأقوم أو بالنون كنقوم أو بالتاء كتقوم. قال: ألا ترى أنك تقول، أنك لا تقول أقوم أنا، ولا تقول نقوم عمرو. فأقوم فعل مضارع، وفاعله يستتر ماذا؟ وجوبا. لماذا قلنا إنه يستتر وجوبا؟ لماذا استتر وجوبا؟ ذكرنا هنا لأنه لا يمكن أن يحل محله ماذا؟ الاسم الظاهر أو الضمير بارز. فتقول مثلا: أقوم، أريد أن أقوم، واسمي سعد، فلا أقول ماذا؟ أقوم سعد، على جعل ماذا؟ سعد هنا فاعلا، على جعله فاعلا. طيب، ولا أقول أيضا ماذا؟ أقوم أنا، على جعل أنا هنا ماذا؟ فاعلا. قال رحمه الله تعالى: ونقوم، قال: ولا تقول أقوم زيد، ألا جعل زيد هنا فاعلا، ولا تقول نقوم عمرو عند إرادة ماذا؟ تعظيم نفسه مثلا، نقوم عمرو لا يجوز هذا. فإذا لم يجوز هذا عرفنا أنه يستتر فيه وجوبا، يستتر فيه وجوبا. وكذلك لا تقول نحن، أقوم أنا، أقوم نقوم نحن. قال: ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه، غلامنا فاعل. فيقوم يستتر فيه ماذا؟ إذا قلت مثلا يقوم فعل مضارع، يستتر فيه الضمير جوازا أم وجوبا؟ جوازا. لماذا؟ لأن الاسم الظاهر ماذا؟ يمكن أن يحل محله فنقول يقوم زيد يقوم غلامه إلى آخره. إذن أحرف المضارع التي أنيت على ثلاثة أقسام على هذا على قول المصنف على ثلاثة أقسام: ما يستتر الفعل ماذا فيها وجوبا وهي الهمزة أضرب والتاء تضرب تاء الخطاب. طيب وما يستتر فيه جوازا ما هي؟ الياء يضرب يضرب هو تقدر فيه وتقول إذن يضرب زيد. طيب وما يجوز هذا وهذا ما هي؟ التاء التاء. فتضرب يستتر فيه وجوبا متى؟ إذا أردت به المخاطب تضرب فالمستتر فيه ما هو؟ أنت. فأنت يستتر وجوبا. طيب قولك أيضا تضرب يستتر فيه الضمير أحيانا جوازا وذلك إذا أردنا ماذا؟ إذا أردنا بذلك المخاطبة تضرب فنقول تضرب هند. إذن فماذا أحرف المضارع على هذا التقسيم الثلاثي؟ قال رحمه الله تعالى: وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين. إذن القسم هذه ماذا؟ باعتبار باعتبار. قال فماذا فالاعتبار هنا باعتبار ماذا؟ الاتصال والانفصال. قال إلى قسمين: متصل أي متصل بعامله، ومنفصل أي منفصل عن عامله. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت، والمنفصل قال فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو. وهذا تعريف وهذا تعريف ابن هشام، وهو أخصر وأشمل أخصر وأشمل. قال رحمه الله: المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه. والتاء لا يؤتى بها ماذا؟ مفردة. لا يؤتى بها مفردة، وما لا يؤتى بها مفردة فإنها نقول فيها متصل متصلة. قال: والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه أنا، فيستقل بنفسه هو أنت، فهذا يسمى ماذا؟ منفصلة. وهذا تعريفه. وتعريف عامة النحويين يقولون: المتصل هو ما لا يفتتح به النطق، المتصل ما لا يفتتح به النطق، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، ولا يقع بعد إلا في الاختيار. كماذا؟ التاء. التاء هنا من قمت لا تقع أول الكلام، لا تقع أول الكلام، ولا تقع بعد ماذا؟ إلا اختيارا. والمنفصل عندهم هو الذي يفتتح به النطق ويقع بعد إلا اختيارا، كنحن ومثلا نحن نضرب أنا أذهب أنت تضرب، ويقع أول الكلام ويقع بعد إلا اختيارا. إلا اختيارا، لا إله إلا أنت تقول لا إله إلا أنت، فوقع بعد إلا اختيارا. قال رحمه الله تعالى: وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام: إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه. فمرفوعه كتاء قمت فإنه فاعل، ومنصوبه ككاف أكرمك فإنه مفعول، ومخفوضه كهاء غلامي فإنه مضاف إليه. إذن المتصل على هذا التقسيم الثلاثي بحسب موضع الإعراب وموقعه: مرفوع المحل، ومنصوب المحل، ومجرور أو مخفوض المحل. قال رحمه الله تعالى: وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه الموضع المحل، إلى مرفوع الموضع ومنصوبه لا مجرور له، لا مجرور له. قال: فالمرفوع 12 كلمة: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. قال: ومنصوب، فهذه ماذا؟ مرفوعة، مرفوعة. قال: ومنصوبه 12 كلمة أيضا: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع في، لا تقع إلا في محل النصب، لا تقع إلا في محل النصب. وإعراب أنا ونحن وأنت معروف. وأما إياي هذه إياي مثلا في قولك إياي تضرب، إيا ضمير منفصل للمتكلم وحده في محل النصب مبني على السكون، والياء الثانية حرف دال على التكلم لا محل له من الإعراب، وهذا إعراب. وهناك إعراب آخر يقولون إياي برمتها أي بجميعها في محل النصب مبني على الفتح، وهو قول الكوفيين وابن كيسان رحمه الله تعالى. فهم فالكوفيون وابن كيسان يقولون إياي وإياك وإياكما برمتها، برمتها في محل النصب مفعول مقدم، هكذا يقولون. قال رحمه الله تعالى: فهذه الاثنتا عشرة كلمة لا تقع إلا في محل النصب، كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفع أصالة، لا تقع في محل الرفع أصالة، فلا بد أن نقدر هذا. لماذا؟ وإلا فإنها قد تقع في محل الجر والنصب بطريقة ماذا؟ العارية، نحو ما أنا كأنت، ما أنا كأنت. إذن فقوله لا تقع إلا في محل الرفع أصالة. تقول أنا مؤمن، فأنا مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع. قال وإياك أكرمت، فإياك مفعول مقدم برمته على قول من قد عرفتم، والمفعول حكمه النصب، ولا يجوز أن يعكس ذلك. فلا تقول إياي مؤمن، إياي مؤمن، وأنت أكرمت، وعلى ذلك فقس الباقي، وعلى ذلك فقيس الباء. ولكن الكلمة إذا أريد بها لفظها صارت ماذا؟ علم جنس، صارت علم جنس، فليس مقصوده هذا، فليس مقصوده هذا. قال رحمه الله تعالى: وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة، وهذا أيضا أصالة كما أسلفنا. ولما قال رحمه الله تعالى: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لا تقول قام أنا ولا أكرمت إياك لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك. لماذا؟ الأصل الضمير المقصود من الضمائر الاختصار، الاختصار. فلذا حتى قال بعضهم لولا الضمائر، لولا الضمير لعجزت الحمير، يقولون لو كتبت كل الكلمة بالاسم الظاهر لما استطاعت ماذا الحمار أن تذهب ماذا ببعض الكتب. فالضمير ما هو المقصود به؟ الاختصار، الاختصار. فيقولون لا يجوز الاتيان بالضمير ماذا منفصلا مع الإمكان بالضمير ماذا مع الإمكان الاتيان بالضمير متصلا، متصلا. قال رحمه الله تعالى: بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر، لأن إلا مانعة منه، فلذلك جاء بالمنفصل. وهنا ماذا اضطررنا إلى أن نأتي بالمنفصل. لكن في قولك ما قام أنا أكرمت إياك لا نقول هكذا، لأننا نستطيع أن نقول قمت فنقتصر، فنقتصر. فقولك قمت أخسر من قولك قام أنا، فقولك أكرمتك أخسر من قولك ماذا من قولك أكرمت إياك، أكرمت إياك. فبل ذكر بعض أهل العلم كالألوسي أن الاتيان بالضمير منفصلا مع الإمكان بالضمير متصلا سفه، هكذا يقول الألوسي، هذا سفه، هكذا يقول الألوسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما في ما قام إلا أنا فهذا ماذا، ففي مثل هذه المواضع نأتي بالضمير ماذا منفصلا، لأننا اضطررنا إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: واستثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن مع الوصل، يجوز فيهما الوصل فصل مع التمكن من الوصل. وضابط الأولى، أي وضابط الصورة الأولى، أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني، يعني أن الضمير ماذا يأتي بعد ضمير، والضمير الأول السابق أعرف من الضمير الذي يليه، من الضمير الثاني. قال: وليس مرفوعا، وليس ماذا هذا الضمير مرفوع، نحو سلنيه، سلنيه. أين الضميران اللذان ماذا الذي جاء بعده، الذي جاء بعد الضمير الآخر؟ هو سل الهامن سلنيه. أين الضمير السابق الياء؟ الياء. قال الضمير السابق أعرف من الثاني. أين الأعرف؟ وهو المتكلم. وماذا؟ الهال الغائب وضمير المتكلم أعرف من الغائب. قال وخلتكه يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه، يجوز هذا وهذا. إذن فهذه المسألة مستثنى مستثنى. قال وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب كما هو معروف. لماذا قال ضمير؟ لماذا؟ لأن اسمين. هل يجوز أن نقول ضمير؟ يجوز ضمير، هل يجوز ثنائية؟ يجوز هذا؟ نعم يجوز، نعم يجوز. ورفعك معطوفا وعطف ورفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن استكمل يعني الاسم خبره فإنه يجوز، فإنه وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. هكذا قال ابن مالك، هكذا قال ابن مالك. طيب، فقولك مثلا لأن ضمير، ضمير هنا اسم يحتاج لا الخبر، لأن ضمير المتكلم أعرف، وأعرف هنا ماذا؟ خبره. فاستوفى ماذا؟ خبره، فاستوفى خبره. وبعد ذلك إذا عطفت على ذلك الأول تقول ضمير وضمير، يجوز هذا وهذا، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد ماذا؟ أن تستكمل، بعد أن وجد الاسم المنصوب ماذا؟ خبرا، فلك أن تنصب وأن ترفع. قال رحمه الله تعالى وضابط الثانية، الصورة الثانية، أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فهذا الضمير الثاني سواء سبق بضمير أم لا، فهذا هو الفارق بين هذه الصورة وبين الصورة ماذا؟ الماضية. فالصورة الماضية لابد أن يكون ماذا؟ أن تكون، أن يكون فيها ضمير يتقدمه ضمير، وهذه الصورة قد يتقدمه ضمير وقد لا يتقدمه، هذا هو الفرق. قال فالأول نحو الصديق، الصديق الصديق، يجوز هذا وهذا. الصديق كنته، والثاني الذي لم يسبق بضمير الصديق كانه زيد، كانه زيد. فالها من كنته سبقه فعل، عفوا، الها من كنته الصديق، أو الصديق كنته تقدمه ضمير وهو التاء، والها من كانه لم يسبقه ماذا؟ ضمير. قال يجوز أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد، وكان إياه زيد. لكن كنته الاتصال هنا، الاتصال في قولك كنته، كنته هو اختيار ابن مالك والرماني وابن الطراوة، والانفصال هو اختيار ماذا؟ اختيار من؟ اختيار سيبويه والجمهور، اختيار سيبويه والجمهور. وإليه أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، وصل أو يصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف، في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصال أختاره غير اختار الانفصال، أنا أختار ماذا؟ الاتصال. وغيري يقصد به من؟ يقصد به سيبويه، والجمهور ماذا؟ اختاروا الانفصال. قال رحمه الله تعالى واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبية، نحو سلنيه وأعطنيه، وسلنيه وأعطنيه ليس بقلبيين، ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به، كقوله تعالى أنلزمكموها إن يسألكموها فسيكفيكهم الله، فجاء ماذا؟ متصلا في التنزيل. فهذا أرجح، فهذا أرجح، لأنه ماذا؟ ليس بفعل قلبي. واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا نحو خلتكه وظننتكه، فهذه أفعال القلوب، وفي باب كان أيضا، وفي باب كان نحو كنته وكانه زيد. فقال الجمهور بما فيهم، بما فيهم سيبويه، فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن في هذه الأشياء. واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، وأيضا ابن الطراوة كذلك، ابن الطراوة والرماني وجماعة. قال واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان واختلف رأيه في الأفعال القلبية في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور في قوله بالوصل، وتارة خالفهم بقوله بالوصل. والله سبحانه وتعالى أعلم.